ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وآله وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بسم الله أرقيكما والله يقيكما والله يكفيكما من سحر عظيم فيكما وعليكما وبينكما ومن فوقكما ومن تحتكما ومن بين أيديكما ومن خلفكما وعن أيمانكما وعن شمائلكما. أبطل يا ربنا أسحارا عظيمة على الزوجين وبينهما وعليهما. أبطلها ماكولة ومشروبة مدفونة ومرشوشة ومنثورة ومذرورة. بسم الله أرقيكما والله يقيكما مما بينكما ماكولا ومشروبا من أقارب الزوج ومن أقارب الزوجة. أبطله يا ربنا أبطله يا ربنا بينهما وعليهما وفيهما لبعض وفيهما لبعض على التفريق فيتعلمون منهما ما يفرقون فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه فيتعلمون منهما ما يفرقون ما يفرقون به بين المرء وزوجه. أبطله يا ربنا بحولك وقوتك. أبطل يا ربنا سحرا بين الزوجين وعليهما وفيهما فيتعلمون منهما ما يفرقون ما يفرقون به بين المرء وزوجه فيتعلمون منهما فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. أبطل يا ربنا سحر تفريق بينهما أبطل يا ربنا سحر تفريق أبطل يا ربنا سحر تفريق أبطل يا ربنا سحر تفريق أبطل يا ربنا سحر تفريق أبطل يا ربنا سحر تفريق بالمشاكل والمصائب والأمراض والأدواء والإجهاض لأجنتها من زوجها. أبطل يا ربنا سحرا بينهما على الغضب والعصبية فيما بينهما على الغضب والعصبية فيما بينهما. أبطل يا ربنا سحرا عظيما لأجل التفريق لأجل التفريق لأجل التفريق. أبطل يا ربنا سحرا عظيما لأجل التفريق لأجل العذاب والنكال لأجل العذاب والنكال لأجل التفريق بينهما وعليهما. أبطل يا ربنا هذا السحر أبطل يا ربنا هذا السحر العظيم بينهما وعليهما وفيهما. أطله يا ربنا بحولك وقوتك, أطله يا ربنا بحولك وقوتك, أطله يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك, فيه لها وفيها له. أطله يا ربنا أطله كالجبل بينهما فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه, فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. أطل يا ربنا سحر تفريق, فيتعلمون منهما ما يفرقون ما يفرقون ما يفرقون ما يفرقون ما يفرقون به ما يفرقون ما يفرقون ما يفرقون به. أطل يا ربنا سحر تفريق, أطل يا ربنا سحر تفريق, أطل يا ربنا سحر تفريق, عذابا ونكالا بينهما. أطل يا ربنا سحر فرقة, أطل يا ربنا سحر بعد, أطل يا ربنا سحر نفور, أطل يا ربنا سحر عظيما على المشاكل بينهما, على المشاكل بينهما, على المشاكل بينهما, على الوسوسة بينهما, على الوسوسة وعلى المشاكل وعلى الأوجاع وعلى الآلام وعلى الأمراض وعلى إجهاضها, على إجهاض حملها, على إجهاض حملها لأجل تفريق بينهما, لأجل الطلاق, لأجل الطلاق, لأجل الطلاق, لأجل الطلاق. أبطل يا ربنا سحرا بينهما قويا, أبطل يا ربنا سحرا بينهما وعليهما وفيهما. أبطله يا ربنا بحولك وقوتك, أبطله يا ربنا بحولك وقوتك, فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه, أطره يا ربنا في بطنه, أطره يا ربنا في بطنها, أطره يا ربنا في بطنه, أطره يا ربنا في بطنها, أطره يا ربنا في رحمها, أطره يا ربنا في ظهرها, أطره يا ربنا في صدره, أطره يا ربنا في صدرها, أطره يا ربنا في قلبه, أطره يا ربنا في قلبها, أطره يا ربنا في رأسه, أطره يا ربنا في رأسها, أطره يا ربنا بحولك, أطره يا ربنا بقوتك, معقودا عند الساحر, معقودا عند الساحرة, معقودا عند الساحر, معقودا عند الساحرة, معقودا في الجسد. أثر على الأخلاق, أثر على الأخلاق, تجأ الأخلاق بينهما, تجأ الأخلاق بينهما, وأضعف الود بينهما, وأضعف الود بينهما, وأضعف الود بينهما. أطل يا ربنا السحر الأسود, أطل يا ربنا السحر الأسود, أطل يا ربنا السحر الأسود, أطل يا ربنا السحر الأسود, أطل يا ربنا السحر الأسود, أطل يا ربنا السحر الأسود. أبطل يا ربنا السحر الأسود, أطل يا ربنا السحر الأحمر, أطل يا ربنا السحر الأحمر, أطل يا ربنا السحر الأحمر, أطل يا ربنا السحر الأحمر, أطل يا ربنا السحر الأحمر, أطل يا ربنا السحر الأحمر, أطل يا ربنا السحر الأحمر على النجاة والقدر. أطل يا ربنا على الإبر, أطل يا ربنا على الإبر, أطل يا ربنا على الإبر, أطل يا ربنا على الشعر, أطل يا ربنا على الشعر, أطل يا ربنا على الشعر, أطل يا ربنا في الورق, أطل يا ربنا في الورق, أطل يا ربنا في الورق, أطل يا ربنا في الورق, أطل يا ربنا سحر سفلية, أطل يا ربنا سحر سفلية, أطل يا ربنا سحر اليهود والنصارى والمجوس. أطل يا ربنا كل سحر, أطل يا ربنا سحر اليهود, أطل يا ربنا سحر النصارى, أطل يا ربنا سحر العرب, أطل يا ربنا سحر العجم, أطل يا ربنا سحر العرب, أطل يا ربنا سحر العجم. أبطل يا ربنا كل سحر فيما وعليهما وبينهما, فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه, ما يفرقون به بين المرء وزوجه. زوجة أطله يا ربنا أطله مأكولا ومشروبا مأكولا في الأرز والإدامات مأكولا في الدقيق في الدقيق مأكولا في العسل وفي السمن مأكولا تجمد في البطن تجمد في البطن تجمد في البطن تجمع في البطن تخمر في البطن تغبط في البطن تعقد في البطن أثر على المسالك أثر على المسالك أثر على رحمها أثر على المنويات أثر على المنويات أثر على البويضات أثر على منوياته أثر على بويضاتها أطل يا رب السحر حسد أطل يا رب السحر حقد أطل يا رب السحر ظلم أطل يا رب السحر ظلم أطل يا رب السحر انتقام وطالما كانوا يعملون وطالما كانوا يعملون أطل يا ربنا كل سحر أطل يا ربنا كل سحر أطل يا ربنا سحرا مأكولا أطل يا ربنا سحرا مأكولا أطل يا ربنا سحرا مشروبا أطل يا ربنا سحرا مشروبا أطل يا ربنا سحرا مشروبا أطل يا ربنا سحرا مشروبا في الماء وفي القهوة والشاي وفي القهوة والشاي أطل يا ربنا سحرا مشروبا مشروبا في القهوة والشاي مشروبا في العصيرات مشروبا في العصيرات مشروبا في العصيرات مشروبا في العصيرات مشروبا في العصيرات مشروبا في اللبن في الحليب والألبان في الحليب والألبان أطل يا ربنا بحولك أطل يا ربنا سحرا من عاشقة من عاشقة الله من عاشق الله أطل يا ربنا سحرا عظيما قويا عجيبا أطل يا ربنا سحر القتل أطل يا ربنا سحر القتل له ولها وللذرية له ولها وللذرية أطل يا ربنا سحر القتل لهما وللذرية وللذرية أطل يا ربنا سحرا عظيما فيتعلمون منهما ما يفرقون ما يفرقون به بين المرء وزوجه فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه بين المرء وزوجه الطلاق مرتان الطلاق مرتان الطلاق مرتان الطلاق مرتان اطلب يا ربنا سحر الطلاق أطل يا ربنا سحر الفراق أطل يا ربنا سحر الفراق أمسك عليك زوجك أطل يا ربنا سحر الطلاق أطل يا ربنا سحر الشقاق أطل يا ربنا سحر عدم الوفاق أطل يا ربنا سحر الخيالات الخيالات بينهما الخيالات بينهما يراها على غير صورتها وتراه على غير صورته ويشم منها وتشم منها أطل يا ربنا سحر عظيما على أخلاقهما تسوء لبعض تسوء على بعض أطل يا ربنا سحر عظيما قويا شديدا من حاسد وحاسدة من حاسد وحاسدة من حاسد وحاسدة من حاقد وحاسدة من حاقد وحاسدة اطل يا رب نسحر المتابعة اطل يا رب نسحر يتجدد اطل يا رب نسحر المتابعة اطل يا رب نسحر يتجدد اطل يا رب نسحر عظيما اطل سحر الأقارب الأقارب اطل يا رب نسحر الجيران اطل يا رب نسحر الأقارب اطل يا رب نسحر الأقارب اطل يا رب نسحر الجيران اطل يا رب نسحر الصامتة اطل يا رب نسحر الصامتة أطل يا رب نسحر صامتة فيه وفيها وبينهما مدفونة وبينهما مدفونة وبينهما مرسوشة مشايا عليه أطل يا رب نسحر علويا علويا عبر الكواكب والنجوم عبر الكواكب والنجوم فيتعلمون منهما ما يفرقون ما يفرقون به ما يفرقون به بين المرء وزوجه ما يفرقون به بين المرء وزوجه أطره يا ربنا بحولك أطره يا ربنا بقوتك أطره يا ربنا بقدرتك أطره يا ربنا بحولك أطره يا ربنا بقوتك أطره يا ربنا بقدرتك أطره يا ربنا بحولك مأكولا ومشروبا مدفونا ومرشوشا منثورا ومزرورا على الماء على الماء على التراب على التراب على الهواء على الهواء وعلى النار وعلى النار أطره يا ربنا أسودا أطره يا ربنا أحمر أطره يا ربنا أزرق أطره يا ربنا أبيض على الهوى والعشق على الهوى والعشق على الهوى والعشق على الهوى والعشق انتقاما من عاشقة انتقاما من عاشقة انتقاما من عاشقة انتقاما من عاشقة انتقاما من عاشقة انتقاما من عاشقة أطر يا ربنا سحر خليلة أطر يا ربنا سحر خليلة أطر يا ربنا سحر خليلة اطلي يا ربنا كل سحر، اطلي يا ربنا سحرا صامتا، اطلي يا ربنا سحرا صامتا، اطلي يا ربنا سحرا ساكتا، اطلي يا ربنا سحرا في حبل، اطلي يا ربنا سحرا في حبل، اطلي يا ربنا سحرا في حبل، اطلي يا ربنا سحرا في البحر، اطلي يا ربنا سحرا في البحر، اطلي يا ربنا سحرا في البحر، اطلي يا ربنا سحرا في ميتة، اطلي يا ربنا سحرا في الزواحف، اطلي يا ربنا سحرا في ميتة، اطلي يا ربنا سحرا في البئر، اطلي يا ربنا سحرا في البئر، اطلي يا ربنا سحرا في القبر، اطلي يا ربنا سحرا في القبر، اطلي يا ربنا سحرا في البحر، اطلي يا ربنا سحرا في البر، اطلي يا ربنا سحرا في البر، اطلي يا ربنا سحرا في حبل، اطلي يا ربنا سحرا في حبل، اطلي يا ربنا سحرا في حبل، اطلي يا ربنا سحرا في حبل، اطلي يا ربنا سحرا في شعر، اطلي يا ربنا سحرا في شعر، اطلي يا ربنا سحرا في شعر، فيتعلمون منهما ما يفرقون ما يفرقون به بين المرء والزوج. اصرف يا ربنا بحولك، اصرف يا ربنا بقدرتك، اصرف يا ربنا بحولك، اصرف يا ربنا بقدرتك، اصرف يا ربنا بقوتك، اصرف يا ربنا بحولك، اصرف يا ربنا بقدرتك، اصرف يا ربنا بقوتك، اصرف يا ربنا اسودا، اصرف يا ربنا ماكولا، اصرف يا ربنا مشروبا، اصرف يا ربنا مشروبا، استشرى في الدم واثر على العصا، اثر عليه بالعصبيه واثر عليها بالنفره، اصرف يا ربنا سحرا عظيما، اصرف يا ربنا سحرا عظيما، أثر بينهما، أثر عليهما، أثر فيهما، أثر عند النوم، عند النوم، عند المعاشرة، عند المعاشرة، عند المعاشرة، بالضعف له، بالضعف له، بالضعف له، بالآلام لها، بالأوجاع لها، بالآلام لها، بالأوجاع لها، أطل يا رب نسعا عظيما، يا الله على الإبارة، على الإبارة، على الإبارة، ادخلت فيه وفيها، ادخلت فيه وفيها، أطل يا رب نسعا عظيما، عليه المردة والعفاريت، عليه المردة والعفاريت، أطل يا رب نسعا عظيما، عليه المردة والعفاريت، عليه المردة والعفاريت، الله أكبر، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، أطله يا ربنا بحولك، اطره يا ربنا بقوتك، فيتعلمون منهما ما يفرقون، اطره يا ربنا بحولك، اطره يا ربنا بقوتك، اطره يا ربنا على قلبه، اطره يا ربنا على قلبها، على القلب، على القلب، لأجل النفرة والكره، لأجل النفرة والكره، لأجل البغض الشديد، لأجل البغض الشديد، لأجل البغض الشديد، ولأجل البعد، البعد، البعد، البعد، ولأجل النفرة، ولأجل النفرة والتكريه، والتكريه، لأجل التفريق، والطلاق، فطالما كانوا يعملون، الطلاق مرتان، الطلاق مرتان، الطلاق مرتان، أطل يا ربنا سحر الطلاق، أطل يا ربنا سحر الشقاق، أطل يا ربنا سحر من الأقارب، من الأقارب، من الأقارب، من الأقارب، من الأقارب، من الأقارب، من الأقارب، من الأقارب، من الأقارب، من الأقارب الحاسدين، من الأقارب الحاقدين، من المعارف الحاسدين، من المعارف الحاقدين، من المعارف، من المعارف، من المعارف، من المعارف، من المعارف، من المعارف، من المعارف، من الأصدقاء، من الأصدقاء، من الأصدقاء، من صديقاتها ومن أصدقائه، أطل يا ربنا سحرا فيهما وعليهما وبينهما، فيتعلمون منهما ما يفرقون به، ما يفرقون به بين المرء وزوجه، ما يفرقون به بين المرء وزوجه، فاطره يا ربنا بحولك، فاطره يا ربنا بقوتك وقدرتك، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، فاطره يا ربنا ابطل قديما قويا عظيما، قديما قويا عظيما، ويتابع ويتجدد، ويتابع ويتجدد، ويتجدد ويتشدد، ويتجدد ويتشدد، اطله يا ربنا اطله، اطله يا ربنا اطله، اطله يا ربنا اطله، اطله يا ربنا على القتل، اطله يا ربنا على الدمار، اطله يا ربنا على الدمار، اطله يا ربنا على الوسوسة، اطله يا ربنا على الهلوسة، اطله يا ربنا على اجهاضها لاجنتها منها، اطله يا ربنا اطله، اطله يا ربنا على اجهاض اجنتها لاجل ان يطلقها، لاجل ان يطلقها، اطله يا ربنا سحرا عظيما منه، منه ومنها، منه، منه ومنها، اطله يا ربنا سحرا، سحرا من الزوج يؤثر على الزوجة في تأثير بالغة، اطل يا ربنا سحرا، سحرا من الزوجة يؤثر على الزوج تأثيرا بالغا، اطل يا ربنا سحرا كالجبل بينهما، كالجبل بينهما، كالجبل بينهما، كالجبل الشاهق العظيم بينهما، اطل يا ربنا اطل، ويسألونك عن الجبال الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. فقل يا ربنا نسحا عظيما يا الله في الجبال حسدا وحقدا وظلما وانتقاما وانتقاما وانتقاما حسدا وحقدا وظلما وانتقاما يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. فقل يا ربنا نسحا على الذرية على الذرية على الذرية على الذرية لأجل الطلاق على الذرية على قتلها على قتلها على قتلها على قتلها على قتلها على قتلها ذكورا وإناثا ذكورا وإناثا ذكورا وإناثا. فأطل يا رب هذا السحر أطل يا رب هذا السحر أسرع على الزوجة ثابتة ثابتة في الزوجة ثابتة في الزوجة ثابتة في الزوجة ثابتة في الزوجة ثابتة في الزوجة. عليه الأشباح عليه الأشباح عليه الأباليسة عليه الأباليسة عليه المرضة عليه الأفاريس عليه المرضة عليه المرضة عليه الأفاريس عليه الأشباح عليه الأنفس الأنفس الأنفس عليه نفس نفس نفس بغية نفس بغية نفس بغية نفس ظالمة نفس ظالمة نفس مفرقة نفس نفس خبيثة خبيثة خبيثة خبيثة خبيثة خبيثة خبيثة فيه وفيها فيه وفيها فيه وفيها فيه وفيها. بسم الله بسم الله اللهم أطل هذا السحر اللهم أطله يا ربنا اللهم أطله يا ربنا على الشعر على الشعر اللهم أطله يا ربنا على الورق على الورق أطله يا ربنا سبحانه على صورة على صورة على صورة الله على صورة الله أطله يا ربنا سبحانه على صورة على صورة على صورة على صورة على صورة على اسمه على اسمها على اسم الأم على اسمه على اسمها على اسم الأم. أطله يا ربنا سحرا بينهما قوية عظيمة شديدة تشدد يتشدد يتجدد يعظم يعظم. أطله يا ربنا أطله أطله أبطله أبطله أبطله أبطله أبطله أبطله عظيم شديد عظيم شديد أبطله أبطله أبطله أبطله على العقل على العقل على الإدراك على الإدراك على الذهن على الذهن على الذهن على التفكير على التفكير يشوشه يشوشه على التفكير على التفكير بالطلاق على التفكير بالطلاق على التفكير بالطلاق والانفصال والانفصال والانفصال والانفصال لأجل العذاب لأجل المرض لأجل الإجهاض لأجل الإجهاض لأجل الإجهاض لأجل لأجل غلبة وقهر لأجل غلبة وقهر عليه وعليها عليه وعليها عليه وعليها بسم الله بسم الله. أمسك عليك زوجة سيجعل الله بعد عسر يسرا سيجعل الله بعد عسر يسرا سيجعل الله بعد عسر يسرا سيجعل الله بعد عسر يسرا سيجعل الله بعد عسر يسرا سيجعل الله بعد عسر يسرا سيجعل الله بعد عسر يسرا سيجعل الله بعد عسر يسرا سيجعل الله بعد عسر يسرا سيجعل الله بعد عسر يسرا سيجعل الله بعد عسر يسرا سيجعل الله بعد عسر يسرا. فبطلما كانوا يعملون فاطره يا ربنا بحولك افتحوا ان الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله قادر ان الله قادر ان ذلك على الله يسير. إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله قادر إن ذلك على الله يسير. إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن ذلك على الله يسير. إن الله سيبطله إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن ذلك على الله يسير. إن الله سيبطله إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر ابطله يا ربنا ماكولا ومشروبا مدفونا ومدفونا مدفونا ومدسوسا ومغروزا ابطله يا ربنا ابطله يا ربنا في البطل وفي رحمها وفي رحمها وفي رحمها على الإسقاط على الإسقاط على قتل على قتل المنويات والبويضات على قتلها على قتلها على قتل الأجنة على قتل الأجنة على قتل الأجنة على قتل الذكور على قتل الذكور على قتل الإناث على قتل الأجنة على قتل الأجنة اطل يا ربنا هذا السحر اطل يا ربنا هذا السحر انتقاما منها انتقاما فيها انتقاما منها انتقاما من الزوجة انتقاما من الزوجة انتقاما من الزوجة انتقاما من الزوجة انتقاما من الزوجة وابتلاء للزوجة وابتلاء للزوجة اللهم اطله يا ربنا حسدا فيهما وعليهما حسدا فيهما وعليهما اطله يا ربنا اطله اطله يا ربنا اطله من الشيعة من الشيعة من المجوس من المجوس اطره يا ربنا اطره اطره يا ربنا اطره اطره يا ربنا اطره اطره يا ربنا اطره من من من خليلة اطره يا ربنا من خليلة اطره يا ربنا من عشيقة اطره يا ربنا اطره اطره يا ربنا من اقاربه اطره يا ربنا من اقاربها اطره يا ربنا اطره اطره يا ربنا اطره ممن اراده ممن ارادها ممن اراده وممن ارادها بسوء بسوء وبخيانة وبخيانة وبمكر وبمكر وبمكر بطل بطل بطل يحسدون الناس على ما اتاهم الله آتاهم الله آتاهم الله آتاهم الله آتاهم الله آتاهم الله تبارك الله تبارك الله بارك لهما يا ربنا في جمعتهما بارك لهما في زواجهما بارك لهما في جمعتهما بارك لهما في زواجهما بارك لهما في حبهما بارك لهما في عشقهما لبعض تبارك الله فتبارك الله فتبارك الله زدهما يا ربنا ولا تنقصهما زدهما يا ربنا ولا تنقصهما زدهما يا ربنا زدهما يا ربنا قربا وحبا وعشقا يا الله يا الله وثمر يا ربنا محبتهما وثمرها يا الله يا الله يا الله بذرية طيبة بذرية طيبة يا الله يا ربنا يا ربنا وبنصر لهما يا الله وفتح وفتح ونصر وفتح وغلبة لهما وغلبة لهما على عدوهما على عدوه على عدوه على عدوها على عدو الذرية على عدو الذرية على عدو الذرية بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون فطر يا ربنا هذا السحر العظيم فتبارك الله رب العالمين فطره يا ربنا بحولك فطره يا ربنا بحولك فطره يا ربنا بحولك فطره يا ربنا بحولك فطره يا ربنا بحولك فطره يا ربنا بقوتك فطره يا ربنا بحولك فطره يا ربنا بقوتك فطره يا ربنا بحولك بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون فطر يا ربنا سحرا فيهما وعليهما وبينهما وعليهما وبينهما بسم الله بسم الله اقذ فيه اقذ فيه اجعلهما يا ربنا يقذفان يقذفان هذا السحر العظيم يقذفان هذه العقد العظيمة اقذ فيه بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون الله أكبر الله أكبر الله أكبر بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون الله أكبر الله أكبر الله أكبر بطل ما كانوا يعملون اقذفيه اقذفيه اقذفيه اجعله يا ربنا يقذف سحرة اجعله يا ربنا يقذف سحرة اجعله يا ربنا تقذف سحرها بسم الله بسم الله اللهم أطل يا ربنا السحر اللهم أطل يا ربنا السحر اللهم أطل يا ربنا السحر اللهم أطله بحولك وقوته اللهم أطل يا ربنا الحسد اللهم أطل يا ربنا الحسد اللهم أطل يا ربنا الحسد اللهم أطل يا ربنا الحسد اللهم أطل يا ربنا الحسد اقذفه يا ربنا بحولك اقذفيه اقذفيه اقذفيه بأمر الله بأمر الله بقوة الله بقدرة الله اقذفيه اقذفيه اقذفيه اقذفيه اقذفيه اقذفيه اجعلهما يا ربنا يقذفان سحرهما وحسدهما وترى عيون عيون عيون فيهما وعليهما وبينهما بسم الله بسم الله بطل بطل ما كانوا يعملون بسم الله اللهم اطل يا ربنا سحرا بينهما وعليهما وفيهما بسم الله الكافي بسم الله الشافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم اطله بحولك اللهم اطله بقدرتك اللهم اطله بقوتك بسم الله الكافي بسم الله المعافي الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اللهم اطله بحولك اللهم اطله بقدرتك بسم الله اقذفيه اقذفيه اقذفيه بل نقذف نقذف

وظهيرا ومعينا يا ربنا. حسنهما يا ربنا، حسنهما يا ربنا، وحسن يا ربنا ذرية يجدانها بحولك وقوتك وفضلك عليهما. يا الله حسنهم أجمعين بحسنك الحصين المنيع المتين المكين العظيم القوي الشديد. يا ربنا وحصننا أجمعين، وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.